ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر عنها، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأربعة أشهر الحرم في كتاب الله عز وجل هي المحرم ورجب الذي يسمونه رجب مضر وذي القعدة وذي الحجة، أربعة أشهر حرم سميت بالحرم لعظم الذنوب فيها ولعظم الأجر أيضا ولتحريم القتال في أول الإسلام فيها، في أيام الجاهلية وفي أول الإسلام حرم القتال في هذه الأربعة أشهر، وكان أهل الجاهلية يتلاعبون بتحليل هذه الأشهر حتى تمر 22 أو 23 سنة على ما يسمى بذي الحجة، وهي ليست بذي الحجة 23 سنة أو 26 سنة لحد ما يجي ذي الحجة الحقيقي عند الله عز وجل، وذلك لأنهم كانوا يفعلون النسي. النسي يريدون مثلا يأتون إلى شهر من الأشهر الحرم يعلمون أن القتال محرم في هذا الشهر، ولكن هم يريدون أن يقاتلوا، فماذا يفعلون؟ بدل أن يقول المحرم يقول نسميه صفر، ثم يأتون إلى صفر ويقولون نسميه صفر آخر، ويحل يأتوا للمحرم اللي هو المحرم عند الله عز وجل ويقولوا ايه صفر، ويقول ايه؟ ويقول صفر. اما اذا ارادوا ان يحرموا فيه القتال يقولون هذا شهر من الشهر، او يقولون ايه صفراني ثم ربيعان او ثم جمادان، ان هم يشاركوا في الشهور بدون زيادة في الأيام. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ومثلا أي شهر عايزين يخطوا فيه من أشهر الحمر يختارون له اسم الدين. فهذا هو النسيان. ولذلك سيدنا رسول الله لما حجة الوداع قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يوم خلق الله السماوات والأرض بالضبط زي أيام ما كنا زي كنا ناريه إحنا لكل أدودي للشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله الشيخ الدم الأزهر إن كان تحديد أوائل الشهور العربية ينطع الأمزيج البعض الحكام نكون في خلاف مع السعودية أيام الملك فيصل نغير منصوبش معاه نجيب عيد مكان العيد نخليه كذا. هذا كل الشهور أصلا مش كل يوم وهذا في جريدة أعلام أيام الشهور المحمود عليه رحمة الله. فالعراق أفرعي لما اتخذ إله وهواك الهوى يفرق أشياء كثيرة. فشهر رجب من الأشهر الحرم يسمى رجب ويسمى رجب مضر لأن أكبر قبيلة كانت تعظم هي قبيلة مضر ويسمى رجب الأصم لأنه لا تسمع فيه قعقعة سلاح ورسول سلاح ويسمى رجب الأصب لأنه قالوا الانصبار وحمد فيه صبا. ويسمى شعب الله عشان حديث اخترعه القصاص والمذكرون رجب شهري وشعبان رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان ورمضان شهر أمتي كنس أمتي. وهذا الحديث برغم كثرة الخطباء اللي يقولوا على المنابر لا يصح في رجب وده مش كلامي ده كلام حافظ بن حجر العسقلاني إمام الدنيا في علم الحديث له قتال يسمى تبيين العدد فيما ورد في فرض رجب. قال لا يصح في فرض رجب حديث واحد. تلاقي بقى أحاديث منافلات للصبح إن في الجنة نهرا يسمى نهر رجب ماء أشد بياضا من السلم وأحلى مذاقا من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من هذا النهر. وبعدين بقى في حديث بقى من صام 18 من صام 19 نازع إبراهيم في قبته من صام 20 من صام 20 يوما صافعه الله عز وجل من صام كذا من صام كذا وانت بقى ايه كأنه كان بدون مين يزوج غفر الله ذنوب 60 سنة خفعه الله عز وجل جعل الله عز وجل له محطات على الصراط حاجات يعني أقل يعني العاقل اللي هو عنده عقل والراجل اللي هو ايه الحليم الحليم الحليم دي جريدة أو أعفف اللي يسموه عندنا في الصعيد يعني أعفف سلاته ويجري ورا أكبر واحد يقول ايه ده كله ليه؟ يعني الواحد بيتعجب يعني بيألفوها ازاي بيركبوها ازاي دي؟ المهم حافظ عبد العبد رساله كده تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. فطبعا ايه؟ جعلوا له صلوات خاصه وذبائح خاصه صلوات خاصه وذبائح خاصه وصوم خاص. فتبين ايه ما ما ما ما اشبهناه. اولا بالنسبه لاتخاذ رجب موسما وعيدا كره ذلك ابن عباس كره ان يتخذ رجب ايه عيدا. ده احنا عندنا بقى في الارياف عندنا اول خميس من رجب ده معرفش بيسموه الافراطه ولا ايه يعني معرض بطريقه ثلاثه تخيلها اللي عاملينها بحه يعني بتوكلها ممكن توكلها ثلاث اربع صبع عشان اول ايه عشان اول رجب. والواد ده اللي بيجي ايه من الجيش عشان ايه عشان يحضر المرض واشياء كثيره عجب. سيدنا أبو بكر الثقفي أجعلتم رجبك رمضان؟ فقال لا، أجعلتم رجبك رمضان؟ ويأتي الناس يظل طيلة العام لا يصوم يوما واحدا، فإذا أتى رجب عظمه ثم يصوم بأكمله، فسألنا أو يصوم أياما منه كثيرا تعظيما لرجب. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، يعني الصائمين الذين يعظمون رجب، حتى يضعوها في الطعام. يقول ماذا أجعلتم رجب كرمضان؟ إن رجب كانت تعظمه الجاهلية. طيب واحد من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، طول عمره يصوم يوما ويفطر يوما، لا شيء عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما في أي رجب. واحد من السنة صيام السن والخميس وثلاثة أيام به يفعل هذا في غير رجب، فلا بأس عليه أن يفعله أيضا في رجب، لأن ذلك وافق عادة عندهم. رجل يريد أن يصوم رجب بأكمله، نهى عن ذلك ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وأنس رضي الله عنه والإمام أحمد وابن عباس. ماذا يصوم رجب بأكمله؟ إذا كان يصوم الأربعة أشهر الحرم، لو أنه يصوم الأشهر الحرم بتمامها إلا يوم العيد فله أن يصوم رجب بأكمله، ودي الحالة الأولى. الحالة الثانية رجل يسلم الصوم سرطة طيلة العام ولا يفطر إلا في يوم العيد ما يمتشره، يعني زي سيدنا أبو طلحة الأنصاري كان بيصوم كل أيام السنة ما يفطرش إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اللي بعد العيد الكبير، يبقى له أن يصوم، أن يصوم رجب بأكمله. وإذا كان ممن يصوم 14 بأكملها أو يصوم الدهر بأكمله أو يسلم الصوم سرطة فلا شيء عليه أن يصوم رجب بتمامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام شهر إلا شهر رمضان فقط. وممن كان يصوم رجب بأكمله ابن عمر والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي. هذا عن صيام رجب. طيب هناك كمان جارية يذبحون ذبيحة في رجب ويسمونها العديرة أو يسمونها الرجبية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عديرة. الحديث الثاني العديرة حق. الحديث الثالث من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر. وكانت حديث منهم ايه؟ حديثين فيهم ايه؟ الطعام. حديثين لا فرع ولا عتيرة. الفرع هو ايه؟ أول ما تلد ايه؟ أول ما تلد الحيوان اللي عندك إن كان بقرة أو غيره وكذا تذبح ايه؟ تذبح للذبيحة يعني. أو من نتاجها الأولانية يعني. ده كان أيام الجاهلية، فلما جاء الإسلام نقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب، كما حمل على ذلك سيدنا سفيان ابن عيينة شيخ العجال، قال يعني مستحب لك أن تذبح في رجب ولكن ليس على الوجوب. والأكثرون من أهل العلم أن حديث أبو هريرة متفق عليه رواه البخاري ومسلم فيقدم على غيره من باقي الأحاديث. حديث الثاني من شاء أن يذبح في رجب فلا شيء عليه، وإن أخذ بالأحوط لدينه فهذا مقدم يأخذ بحديث أبي هريرة. بعض البلدان يأتون إلى تفضيل الزكاة ويخرجونها في رجب، وليس في هذا شيء من كتاب ولا سنة، ليس في هذا شيء من كتاب ولا سنة. العمرة في رجب، ابن عمر رضي الله عنه كان يقول أن النبي اعتمر في رجب، فالسيدة عائشة رضي الله عنها خطأته في ذلك مع أنها كانت تعتمر في رجب، هي وابن عمر وعمر بن الخطاب، لأنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، ولكن من أراد أن يعتمر في رجب فلا شيء عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يعتمد في رجب. طيب، القتال في رجب زي دون أشهر الحروب كان في أول الإسلام منهي عنه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لهذا أصل مؤذن إيه؟ سورة المائدة. فالسيدة عائشة مذهب إيه؟ إلى أن هذا إيه؟ ثابت ولا ينسى، وجمهور أهل العلم من الصحابة قالوا إن هذا منسوخ، إن هذا إيه؟ منسوخ، لأن الصحابة قاتلوا إيه؟ قتلوا ابن الحرمية إما في آخر يوم من جمالة أو في أول يوم من الرجل، فعاد أهل الجاهلية على المسلمين، قالوا هذا محمد يدعي أنه يرى حرمات الله عز وجل، وقد أخذ مع أصحابه على قتل ابن الحرمية في شهر الرجب، والنبي امتنع عن هذا الكلام أن يأخذ منها شيئا، حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. معنى كلمة يعني أنتم زي أقول لك إيه وتبلعوها بعاصي، يعني أنتم إيه تأتون إلى ابن الحرامي الكافر وتعطون قتله عظيمة، وأنتم تصدون الناس عن المسجد الحرامي وتفتنون الناس في دينهم، يعدون قتلا في الحرام كبيرة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راعي وشاهد، وصدكم عن مسجد الله أعلم لئلا يرى في البيت لله ساجدا. قال يعني ده اللي عملوه الصحابه ده، ولا انكم انتم تصدون الناس وتفتنون الناس عن دين الله عز وجل. وما زال اهل الاسلام يقاتلون في رجب، بل من اعظم المعارك الاسلاميه المعارك التي تمت في شهر رجب، ونحاول ان نسلها. قبل ما نتكلم عن المعارك الاسلاميه ناتي الى صلاه يسمونها صلاه الرغائب. صلاة الرغائب، لدرجة أن الحافظ عز الدين بن عبد السلام إمام الشافعية أقرها، ولكن ضعفها ابن الصلاح والإمام النووي والإمام السيوطي وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، وهذه لم تخترع إلا بعد المئة الرابعة. نسبوا حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح أبدا، قالوا إيه في متن الحديث: ومن صام أول ليلة، من صام أول خميس ليلة أول جمعة من شهر، أول جمعة من شهر اللي هي الليلة اللي فاتت دي، من صام لله عز وجل فأفطر، ثم صلى المغرب، ثم صلى لله 16 ركعة 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وإن أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنى عشر مرة يسلم من كل ركعتين يقول إيه في كل سجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يعتني بين السجدتين فيقول رب اغفر وارحم إنك أنت العظيم أكرم سبعين مرة ثم يسجد مرة ثانية فيقول إيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الركعتين إيه سبعين مرة قال إلا غفر الله له كل ذنب وأعطوا أرشد مزايا بقى يعني كده من نفلات كبيرة أو كده حتى قال حفظ بن رجب قال إني لأعجب لصلاة التراويح كيف زحمت بهذه الصلاة بل إن الذين يحضرون هذه الصلاة أكثر من منام يصلون التراويح لأن الصلاة كلها بدع ولا يصح حديث بل حديث وين بل حديث وموضوع فصلاة المغارب ايه اخترعوا كذا صلاة لصلاة السبع والعشرين من شهر رجب صلاة النص من شهر رجب صلاة المغارب اول خميس ايه اول خميس من شهر رجب وكل هذا ايه لا يصح حتى زادوا مناسبات لم تكن في رجب وتلاقي العلماء غير الربانيين عشان يجاروا العوام يفعلون ما يعجب العوام حتى ان الحافظ ابن حجر العسقلاني قال واما ما يقوله القصاص والمذكرون من ان الاسراء والمعراج كان في رجب فذلك كله كذب حافظ ابن حجر كذب ذلك وكذب ذلك ايه؟ ابراهيم الحربي حافظ ابراهيم الحربي وكذب ذلك الامام ابن كثير في البدايه والنهايه. قال بان العوام ما لخبطوا وخلطوا بين الاسراء والمعراج ونصر النبي من القدس وبين تحرير صلاح الدين الايوبي لمدينه القدس ودخولها في يوم الجمعه في السابع والعشرين من شهر رجب سنة 853 هجرية فهو بيجوا بقى للحاجات اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بقى ارهاب وكذا احتفلوا بيها عشان الله بكذا يا سيدنا الشيخ وبقى طبعا يقولوا في الاحصاء ايه؟ ما لم يقول واحد راجل الامام راجل طلع المنبر ايه؟ قال ايه؟ لقد رأى من آيات رأى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى أو أدنى فأوحى إلى عبد ما أوحى عن ضمرت فرقه ده مش شاف ربنا وبس ضمرت وبعدين يقول أما تخدم يا محمد أما أنت فلو تخدمت لاحترقت أما أنا فلو تخدمت لاحترقت وتلاقي بقى إيه الصوات والأعاد وكذا وكان الناس ايه نجدين ايه خلاص بقى واخدهم من كنارة خالص يعني وهو بقى بكده بيشيش قاعدين في الخيام على طول كان بالمسجد بيشيش كان من كده بيشد والناس هم بيشد والناس هم اللي انا كان بالرجاله وعلى عينك كده مفيش حاجه ولا احنا نسيت طريقه فمشيت على دي الناس كانت تطيب رخصة بتشاهد واحد جاي يقول لك انا تذكر ربنا سايب اخوك اولادك وجاي تذكر مش معاه مع الاخوه في الله عايزين بعد كده براءة تحت سقف مباشر بقى الناس كلها واخدين وصف بياخدوا النساء وصف اراقش صوتي في قلب ايه تاخد وصف في قلب ازاي ايه ده ما انت جاي بقى تسيب بقى فتح صلاح الدين عشان دي هتوجعك شوية وهتحرقك شوية ومش على مزاجك عشان انت بقى تتكلم بقى عن عقل صلاح الدين والمتطوع من المجاهدين وكذا الكلام ده ما يعجبش غيرنا تلغي كل حاجة عشان تفضل العوامل والحافظ بن حجر شيخ الازهر اللي هو شيخ مشايخ الازهر تلغي له كلام مجرد فعلا على مزاجك اللي انت عايز تعمله واللي مش عارفه ما تعملوش. الصفات والمذكرون من أن الإسراء والمعراج كان في رجل فذلك كله كذب. تبين لك الفلك الثاني حاجات عظيمة جدا. فتح العنبارة على يد خالد بن الوليد، معركة عيد الدم على يد خالد بن الوليد، فتح دمشق يوم الأحد 15/14 هجري على يد خالد بن الوليد، معركة الزلاقة أو سكر الياس بين أمير المرابطين يوسف بن تاشفين أمير المغرب وبين إيه؟ وبين ألفونس السادس ملك إيه؟ قشتالة. وهذا مثلا نقول إيه؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بشر ولله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. يرحم الله سيدنا أبو بكر الصديق القائل: عبثت النساء أن ينشئن مثل خالد. خالد إيه؟ ابن الوليد، سيف الله المسلول الذي حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله عز وجل. سيدنا خالد عبقرية فريدة في التاريخ العسكري، أعظم قائد عسكري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقاتل بها حتى من أصحابه في قتاله، حاجة غريبة. فاز بصلاح النبت، بصلاح خالد النبت رضي الله عنه في كل وقت. كانت مدرسة إلى الآن المدارس العسكرية في أوروبا تأخذ معاه خالد مع الفرس وتطبقها في أركان حربية، كليات أركان الحرب. معركة هي معركة الأنبار، من المعارك حدثت في شهر رجب. ميزبان الفرس اللي هو القائد العسكري وحاكم مدينة الأنبار حصل الحصون بتاعتها وحفر خندق كبير قدام المدينة، حتى إذا ما أتى جيش خالد إيه؟ مفاجأة بهذا إيه؟ مفاجأة بهذا الخندق. فماذا يفعل؟ سيدنا خالد كده طل طلة كده للأوجه التي هي فوق الحصون الفرس، فقال: إني أرى أناسا لا قبل لهم بالحرب. دول بين عنهم أمام ما يعرفوش إيه يتعرفوا بجد. إني أرى أناسا لا قبل لهم بالحرب فترخوا الأعين بسهامهم، نشهم على الأعين بتاع الفرسان دول وارشقوا رشقا واحدا، أمر واحدة كده هي ما أوصل لكم الأوامر. وبالفعل انطلقت السهام في لحظة واحدة فسقطت عين ألف فارس مرة واحدة. ألف فارس اتفعت عينه من رماح خالد ومن سهامه، حتى قالوا: ذهبت عيون الفرس. وهم عاملين خند، يبقى كده ايه؟ خند نزل منهم وسابوا الفرس ولا ايه؟ نزلوا الفرس. ثم بعد ذلك وجد الخند امامه، ماذا يفعل؟ ارض صخريه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اي مره تقدر تجيبها، فماذا يفعل؟ فأتى بالإبل الهزيلة التي معه في الجيش فنحرها نحرا، ثم ردم بها الخلق. ومر جيش خالد بخيوله وبالمشاة على ذلك الجسر اللي حمله، فسلمت له المدينة عن بكرة الأبد. فقوش الأبد، وكان في واحد بقى من النصارى العرب كان قائده اسمه عقه ابن ابي عقه، ده كان مجرم شويه. فقال المهران خالد قوات الفرس ايه؟ مهران ايه؟ خايف من خالد فمتعصب محصور، وده ما عامل فيها يعني عنتر زمان. قال: لا، نحن العرب اعلم بقتال العرب، دعونا وخالدا واحنا نورمين. قال شأني فانت خالي كده طلب الجيوش متنصره بالعرب، وعقد ابن ابي عقد قائد الجيش. مبارزة، ما ينفعش لا يكسر المخالف. فماذا يفعل خالد؟ قال احمل ظهر. ثم انطلق في جريدة من إخوانه لا تتعدى العشرات، قال احمل ظهر قدام عشرة آلاف أو 20,000 أو 30,000 من جيش المتنصرة. فما زال يخوض فيه خالد ويناوشه حتى وصل إلى قائد الجيش. فبالسيف جادله بالسيف ثم اختطفه من فوق الثلج ووضعوا أمامه وأرسل عليه بالفرس إلى جيش المسلمين وسط صاعقة أرسلت على جيش أمامه. ده بيخلى بعدها كبير الناس ومن الجيش اتخرز اهو زي الأمس خلاص انكتب المعركة. وجاءت به خالد لما جاءت المعركة بقى كانوا متعاصرين لقتال المسلمين فقتل مقاتلته، ولكنه بدا بعقب بن ابي عقب ورمى بجثته وبنائبه ثم بالمقاتله وسبب الذريه فافزع من وراء عقب بن ابي عقب. هذا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. حصار دمشق، دمشق دي غالي من وقت ما بشار الاسد علوي مصيري قال في شخصان متينة قال في المصريين هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى لأنهم يؤلهون الحاكم بأمر الله. الخليفة الفاطمي هو إله المصريين والعلويين والدروز وأبرها لهم العبد بتاع الظهر. فمدينة دمشق دي كانت غالية جدا على الصحابة. سيدنا أبو عبيدة قاعد بأربع أو بخمس جيوش عليها 14 في حصارها. أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة على الباب الغربي باب الجابية، والباب الشرقي على سيدنا خالد بن الوليد، وباب تومة عليه سيدنا عمرو بن العاص، وباب الفراديس عليه سيدنا شرحبيل بن عازر الجيش، والباب الصغير علينا سيدنا يزيد بن ابي شيبان. خمس جيوش واقف اربع اشهر في عز الباب. ودمشق محاطه بسور عظيم وبخندق مياه كبير. فماذا يفعل خالد؟ وكان خالد رضي الله عنه لا ينام ولا ينيم. هو ما ينامش، قاعد بيخطط في ايه؟ في الخطط، وفكر في الخطط، واللي قدامه ما ينامش رعبا منه. وكان خالد لا ينام ولا ينيم، عيونه ذاتيه، المخابرات بتاعته، المخبرين بتوعه، عيونه ذاتيه تأتيه بما خلف اسوار عدوه. هو مجهز اي فرصه هرب من الروم وقائده من العسكري نسطارس ابن نسطورس، وعلم ان نسطارس هذا ولد له ولد وسيحتفلون به يعملوا ايه؟ هذه نفس تدينه. وطبعا يشرب ايه؟ عصير بولغ خمره ويصد. فماذا يفعل خالد؟ قالوا له كده اليوم لحد ده يوم كده يشرب فيه الخمر ويصد. طيب فسيدنا خالد ابن الوليد أعد سلالم من الحبال الليل، واحنا دلوقتي نقدر بإيدينا دي اللي بتاكل الجوز دي نقدر نفتح الحبال دي ونعمل سلالم. فبص العم تعالى الرجالة ولا وصل أعد سلالم من الحبال الليل في النهاية كل سنة منشوطة، يعني حالة من الحديد ايه خطاف كده زي يده كده. ثم عد خرم منفوخه بالهواء، خرم من بلور منفوخه بالهواء. وسيدنا خالد والقعقاع بن عمرو التميمي ومفعول بن علي الاجلي ثلاثه الابطال المسلمين عدوا على القوارب على ايه؟ على القارب المنطقيه دي الاله المنفوخه من الجلد دي عدوا خندق سباق. وطلع القعقاع بن عمرو مفعول بن علي الاجلي رموا ايه؟ رموا الحبال دي بالخطبيب في أعلى السور، وصعد القعقاع بن عمرو مضرور تحديد البير معهم بقية الحبال ورشقوها في أعلى مين؟ في أعلى الحصن، في أعلى سور مدينة دمشق. ثم قال خالد لبقية جيشه: إذا سمعتم تكبيرنا من فوق الأسوار فانهدوا إليه. وطلع قوات المسلمين الكبار عدوا الخندق سباحة، ثم ركبوا هذه السلالم، ثم ألقوا أنفسهم إلى داخل المدينة، وتقدم خالد إلى حرس الباب فقتلهما مبارزة على طول كده. ثم بعد ذلك ضرب مسلاك الباب اللي هو الإفر بتاع الباب فشطره، ثم فتح الباب. وطيلة الليل على مساحة كيلو متر حد سوق الزيت فأهل مدينة دمشق، وخالد يبيد من أمامه إبادة الدم. وهنا تقدم أهل دمشق ففتحوا بقية الأبواب. خالد افتحوا لأبي عبيدة ولبقية القوات حتى لا يبيدنا خالد، وقالوا فتح صلحا صلحا صلحا. يعني ست خالد كان متقدم فيها كيلو متر يفتحها عمر بحد ايه؟ يفتحها عروة بحد سيفه. يا شام أين هما عين معاوية؟ وأين من زاحموا بالمنكب الشهبة؟ الغلام سلموها سلموها، وأعلنوا في الراديو احتلالها قبل ما سلموها لليهود. حصل أسد باعها قبل ما سلموها، قبل ما تسخن. يا شام أين هما عين معاوية؟ وأين من زاحموا بالمنكب الشهبة؟ فقبر خالد في حبس نلامسه، فأطلف القبر من زواره غضبا: يا ابن الوليد أنا سيف نؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خجبا، سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطبا، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتبا. فيا فلسطين من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خرب؟ شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبا. تلفت تجدين في مبازلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب. يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونصف صليانه ما أسهل العتبى، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. وكانت معركة الزلاقة أو كما يسميها النصارى سكرياس، كانت بين يوسف بن تشفين وبين جيوش أوروبا مجتمعة تحت قيادة ملك قشتالة الفرس الثالث، أو كما يسموها في النصارى العربية الفرس. كانت المعتمد ابن عباد حاكم اشبيليه، بعد يوسف بن تشافين ملك المرابطين وملك المغرب العرب. قال له تعال الان اسبانيا والاندلس، الاندلس هيسقط في حكم الصليبيين. وقت له 13 امير مقاطعه في بلاد الاسبان، وقت له الفقهاء والقضاه، قالوا أن وقيس ستعلو بدل المآذن وسيعلو صوت القس سيما الرومان في مساجد بنيت لله عز وجل، فألحق الناس ألحق الناس قبل أن يدفعوا الجزية. وبالفعل دفعوا الجزية للصليبيين، أمراء دفعوا الجزية للصليبيين، حتى إن المعتمد بن عباد يبحث بيقول إيه ابن مروي هتتخذ يوسف بن تشافين كده دماغه معاهم، وبعدين يجي يحكم بعد ما ينتصر يحكم البلاد. قال والله لان ارعى الجمال في صحراء المغرب خير لي من ان ارعى الخنازير في بلاد الاسباب. يعني كنت تحت حكم حاكم مصر وانا كنت تحت حكم صليبي، ارعى خنازيره بدلا من ان ارعى ابن المسلمين. قال والله لا ارعى على منابر فعلوا من قبل. وجد بدأ شفيت ذاك القصة وعجب ساعة فرح بلاد أهداد في كالسن 80 سنة 80 سنة وكان يصوم النهار ويقوم الليل يكثر التهجد متخشفا زائدا يأكل من خبز الشعير ويعيش على لبن النوق وسنه 80 سنة قاعد هيقوم معركة حربية وهو سنه 80 سنة. ابن عمه الأول سنة 454 قال له ابن مدينة مراكش، ابن عمه أبو بكر بن عمر قال له ابن مدينة مراكش وأنا أذهب إيه في الصحراء فأنا أقاتل في سبيل الله وأدعو الناس إلى الإسلام. فلما جاءوا بعد 13 سنة لا الأمر مستتب في بلاد المغرب العربي كله. فقال له إيه؟ والله ما جئت إلا لأسلمك الحكم وأدهن لك البلاد. وتنازل له طواعية ده ما حصلتش أبدا. ده كله بيقول لا في على الأخير إلى الممات مع السلطنة إلى المقبرة. فده تنازل طواعية عن الحكم لأنه رأى إن ابن عمه ده أكثر. حتى قال لزوجته أنت لا تستطيعين العيش معي في جدل الصحابة، كنت اتعودت انك انت بعض سلطان وملك فخيرها. وقال خير لها خير لك ان اطلقك. مش هتقدر تعيش ايه؟ انا اغيب عني 3 4 سنين في الجيش. مش هتقدر ورحتي معايا في الصحراء مش هتقدر تعيش. فطلقها. ثم اشار عليها انت تزوج ايه؟ من يوسف بن التشبيه. تخيلوا الكلام ده. تخيلوا الكلام ده. تنازل عن الحكم طواعية يوسف بن تشابين ووجب بن تشابين عرض العدة وأخذ أمام البحر وقال سائل الله عز وجل اللهم إن كنت تعلم أن في دراز هذا البحر إلى مسلم الأندلس خير لي ولهم فسهل علي عبور البحر إن كان النوم عافي الدين وإن كنت تعلم أن عبور هذا البحر شر على المسلمين فصعب علي ركوب هذا البحر فالملوك سكت حتى عبر بابنه وبخيله في السفن ورسل على بر الاندلس. ملك قشتالة جمع كل ملوك اوروبا وفرنسا وتحت مباركة البابا جمعوا 100,000 من المشاة و 80,000 من الفرسان 180,000. كل جيش المسلمين كان كام؟ كان 46,000 نصهم من جنود يوسف بن تشبيه نص العشر من ايه؟ من جيوش المعتمد بن عباد. وكان قائد جيوش ايه؟ كان قائد الجيوش يوسف بن تشبيه وتحت امرته بطل المرابطين داوود بن عائشه. قالوا ما جماعه الناس شويه مننا هتستجم واول ما احنا رئيس المعركه ما تخش. انتوا بتعملوا ايه؟ قواتكم وكنتوا ايه؟ تعبوا من شده ايه؟ ثم اغلق النار بعد ما بدات المعركه في خيام القشتاليين فرجع الفرس الشيخ عشان يشوف ايه سبب النار دي فانفك جيشه وطعن طعنا شديدا ولم به من جنود المسلمين الا الليله وفر معه 400 فارس فقط قتل بعد ذلك كل يعني مات الناس اكراها كل هؤلاء جرحى المهم أكثر من 179 و500 يعني لم يكن من جيش الفرس والسادس إلا 400 جريح فقط. ده القائد سنه 80 سنة. الناس لو عايزة تحارب هتحارب. الناس لو عايزة تقاتل عن مقدساتها ستفعل. قال ان موسى ديان نفس الخطه التي طبقتها في 67 هي نفس الخطه في 73. قال لان القوم لا يقرؤون واذا قرؤوا لا يطبقون لا يفهمون واذا فهموا لا يطبقون. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها المعصيه. وامر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر. اللهم ارزقنا افضل الشهاده في سبيلك، اللهم ارزقنا افضل الشهاده في سبيلك، اللهم ارزقنا افضل الشهاده في سبيلك. اللهم ابلغ لهذه الامه امر رشد يا ارحم الراحمين، ارزقنا الامن والامانه في بلادنا، اللهم ارزقنا الامن والامانه في بلادنا، اللهم ارزقنا الامن والامانه في بلادنا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، خذ بدينك منهم حتى ترضى، وخذ بديار المسلمين حتى ترضى، وخذ بدماء اطفال المسلمين حتى ترضى، خذ بعورات المسلمين حتى ترضى، خذ بنساء المسلمين حتى ترضى. اللهم فلفل الكرب عن اخواننا، اللهم فلفل الكرب عن اهل فلسطين، اللهم فرج الكرب عن اهل فلسطين، اللهم فرج الكرب عن اهل فلسطين، اللهم انصرهم وسدد رميهم، اللهم انصرهم وسدد رميهم. واحد كلمه اقول قولي هذا واستغفر الله.